بمعنى يعني احنا سردنا الصيام الاسبوع اللي فات فعلا من السبت الى من السبت الى الجمعه فعلا صايمين، احنا فعلا زودنا ختمات القران، احنا فعلا مستمرين على قيام الليل، احنا فعلا ثبتنا الاذكار الخمسه اللي اتفقنا عليها وشغالين مع ربنا سبحانه وتعالى، ولا اهو كلامه خلاص وبنتفرج على الحلقه؟ اخوتي الجنة تبي عمل، الجنة لابد لها من عمل، لابد من عمل حقيقي. ولذلك بدا لي تساؤل عالجته اليوم، وهو اننا نعلم ان الجنة بعمل، وان المعاصي تودي بالعبد الى جهنم، ونعرف أنواع الأعمال، يعني نحن نعرف الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن والصدقة والحج والعمرة، ونعرف إخوتي ما السبب، ما العلة في أننا لا نقوم بهذه الأعمال، لا نتكاسل؟ يعني لما تنظر إلى كثير من إخواننا المهتمين بالدين الراغبين في الجنة العاملين، ومع ذلك تنظر إلى حالهم في قيام الليل، في قيام الليل لا يسر حالهم مع القرآن والختمات، لا يسر حالهم في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، لا يسر حالهم في الذكر، ما فيش، انسى. ثم الحال على الوجه الآخر مع المعاصي والغفلة، في صلاة صبح ضيعة، في صلوات جماعة ضيعة، في نظر للمتبرجات حاصل، في كذب احيانا واقع، في وفي وفي وفي وفي. طب وبعدين؟ يعني الواحد صراحة غلب، واخرتها معاكم. امس زارني الشيخ ابو اسحاق الحويني جزاه الله خير، حبيبي واخويا في الله، وقال لي الناس بتشتكي منك. قلت له خير؟ قال لي الناس بيقولوا ان انت بتقول لازم تعملوا كده، واللي ما يعملش كده يبقى غلط، اللي ما يعملش كده يبقى مش هيدخل الجنة. قلت له لا، انا ما قلتش كده، لكن ممكن يكونوا حسوا من كلامي كده، لكن انا نصا الكلام ده ما قلتوش، ما يحصلش، ما قلتش. ايه ده؟ والمكتب كمان بيزيق، الله أكبر، ليلتنا طيبة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد، صل على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلت أنا ما قلتش كده، ما حصلش كده، وأنا ما بقولش إن اللي ما يعملش النوافل اللي هي قيام الليل وصيام النهار والذكر وتلاوة القرآن، ما بقولش إن هو مش هيدخل الجنة ابدا. ازاي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل لما قال الصلوات الخمس والله لا ازيد على هذا ولا انقص، الرسول قال الافلح وابي او دخل الجنه ان صدق. اما جيش انا اقدر اقول انه مش هيدخل الجنه، ما اقدرش اقول كده، لكن انا بقول ايه؟ ان مشكلتك اخي افهمني بقى بالراحه، بنتكلم بالراحه عشان لو زعلنا زعوه كمان الاوضه دي هتقع اظن يعني، فبالراحه بهدوء باللين. ها طب اسمعني يتفهم، بقول ان انت ليك ذنوب ومعاصي كتير جدا، الذنوب والمعاصي الكتير دي محتاجة اقصدها عشان تمحى، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، تمحوها. في كبائر، في كبائر مستمرة ومستقرة معاك كل يوم. كنت بقول في البرنامج الظريف اللطيف الخفيف اللي هتشوفه في رمضان ان شاء الله، ان اتحدى ان واحد يمشي في الشارع ساعتين ثلاثة ويتعامل مع الناس ثم لا يعصي الله. انا بقول عندنا في مصر، معلش عشان ما يبقاش كلام معمم، ها اي انسان ينزل الشارع، يعني نزلت انا اعمل بطاقة عشان اركب مواصلات وانزل الشارع وادخل واكلم ده واكلم ده، وعيني تقع على دي وعيني تقع في عين دي، و تكلم دي بتطلب منها الموظفة بقى، موظفة بتاع التليفونات بندفع الفاتورة، بتضطر مش بتضطر، بتقع في معاصي. المعاصي الكتير بتاع كل يوم دي محتاجة بقى قصادها حسنات كتير تمسحها. قل لي طيب، ما كفاية الصلوات الخمس كنهر بباب أحدكم. طب ما هي الصلوات الخمس لو صحت لمحت، ولكن في الصلوات الخمس انت سرحان، نصها الوضوء مش مظبوط، ونصها سرحان، ونصها الثالث هي فيها كم نص، في كمان نص ضايع بتاع اتمام الركوع والسجود على السنة، الاخلاص، المتابعة، كل دي شروط ضيعت الصلاة. مش ضايعت خالص، ليه جزء منها، بس الجزء ده لا يافي امام المعاصي الكثيرة. فلذلك احنا بنكتر النوافل، ليه بنزود النوافل؟ ليه؟ عشان تصلح الفرائض. لان رب سبحانه وتعالى في الحساب على الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمله، سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. ان كان في صلاته نقص او خلل قال الله هل لعبدي من تطوع، فالتطوع بيسد الخلل اللي في الفرائض. عشان كده بنصحك بكثرة التطوعات، ودايما احنا عندنا المبدأ اصلح الفرائض وزيد في النوافل. وكررنا كثيرا جدا ايضا انه ما ينفعش ان انا اضيع الفرائض واعمل بالنوافل، ما ينفعش. لازم الاصل ان اصلح الفرائض اولا ثم استزيد من النوافل. اخوتي نرجع بقى لسؤالنا بعد ما وضحنا وجهة نظرنا في القضية اللي اشتكى منها عمنا الشيخ ابو اسحاق عليه رحمة الله وبركاته. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان ايه، فين الخلل؟ الله يرحمه، كان ليا واحد صاحبي زمان اسمه سيد، كان يقول في حاجة غلط، في حاجة غلط. الحاجة الغلط دي في الأمة فين هي؟ فين هي الحاجة الغلط دي؟ اللي هي بتخلي العلم موجود والعمل مفقود. نحن نعلم ان احنا محتاجين الذكر، محتاجين قرآن، محتاجين دعاء، محتاجين قيام، وما بنعملش. وعارفين السبيل، يعني عارفين فضل الصيام، وعارفين فضل القيام، وعارفين فضل شرف قيام الليل، وعارفين فضل الذكر، عارفين. انا قلت كده، لو قلنا لاي واحد اديني 10 احاديث في التحذير من خطورة اللسان، كل الناس صغار وكبار رجال ونساء حافظين خطر اللسان والامر بالصمت، ومع ذلك تلاقي ناس بتتكلم كتير برضو. ايه العلة؟ ايه السبب؟ العلماء بيقولوا ان اي عمل له علتان، علة دافعة وعلة غائية. علة يعني سبب، سبب، سبب، سبب دافع. الله يبقى في علتين، سبب دافع يدفع للعمل، يدفع لأن تعمل، يدفع، يدفع لأن تعمل، وسبب علة غائية يعني غاية تدفعك أن تعمل. يبقى في علة دافعة وعلة غائية، علة تدفعك أن تعمل وغاية تجذبك أن تعمل. مثلا القرآن، العلة الدافعة اللي تدفعك أن تعمل إنك تحفظ القرآن، إيه هي؟ هو ده بقى بيفرق هنا، الإخلاص. إن أنا العلة الدافعة لأن أعمل أن الله جل جلاله أمرني بتلاوة القرآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشكو من هجر القرآن. يبقى دي علة دافعة. العلة الغائية أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. لو فقدت إحدى العلتين فإنها هي التي تمنع من العمل. أنا شايف العلة الغائية كلنا نشتهي أن ندخل الجنة وكلنا نشتهي أن يرضى عنا ربنا وكلنا نشتهي أن ننجو من النار، لكن العلة الدافعة هي اللي عندنا مش شغالة التي تدفع أن نعمل. العلة الدافعة معلولة، علة معلولة، ما عندناش الدافع ان احنا نعمل، الدافع القوي. طب نعمل ايه في علاج العلة دي؟ نمرة واحد، ان نفرغ وقتا لله. دايما نقول له ايه؟ يا ابني احفظ قرآن، يا بنتي اقري قرآن، يا ابني امسك المصحف. يقول مفيش وقت. هو ده مفيش وقت، لانه جعل لله الفضلة لما افضى، وهذا من سوء الادب مع الله. من سوء الادب مع الله ان تجعل لله الفضلة لما افضى. الوقت اللي يفيض ويفضل بعد الجري ورا الدنيا وبعد الشهوات وبعد الهوى واللي يجي على مزاجه وبعد وبعد وبعد، في النهاية إذا فاض وقت يديه ربنا، ما فاضش وقت يبقى أنا مش فاضي. قول لي هو ربنا أمرنا إن احنا نفضي له وقت؟ سبحان الله، ده ربنا قال لك إن الوقت كله بتاعه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا قال لك إن حياتك كلها له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى اشتراك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خلاص يا عم الشيخ، نبطل شغل، نقفل المصانع ونقعد بقى في الجوامع كلنا وبقى انت وكلنا. انا ما قلتش كده برضو، انا قلت ان اعمل لله، يعني ما تروح الشغل روح لله، وما تنام نام لله، وما تقعد مع زوجتك ولادك لله، وما تروح زورهم ابوك وامك اخواتك لله، تبقى كده حياتك كلها لله. لما تروح الشغل وتفتح المصنع واشتغل في المصنع اشتغل بقى، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. اشتغل بالنهار، فترة النهار دي فترة المعاش، بالليل فرغه لربنا للعبادة بقى، فرغ وقت لله، فرغ وقت. احنا قلنا اليوم 24 ساعة بتشتغل انت فيهم 8 ساعات 9 ساعات 10 ساعات، فاضلين 14 ساعة. نام لك 4؟ لا نام لك 6، فاضلين 8. الثمان ساعات المواصلات والاكل والشرب والتهريج وكل حاجة 4، وخلي ربنا 4 ساعات صافي صافي، 4 ساعات صافي. صافي يعني ايه؟ يعني قاعد متفرغ لله 4 ساعات في اليوم، قاعد متفرغ في اليوم. قول لي طب ما انا بصلي الصلوات الخمس بتاخد لها 4 ساعات. لا، الصلوات الخمس بتاخد لها نص ساعة، ساعة. سيبك من الكلام ده، هو انت دلوقتي لما بتيجي تحاسب الشغل اللي بيقولوا لك اشتغل 8 ساعات بتقول لهم في ساعة رايح وساعة جاي يبقى لكم 6 ساعات؟ ما تحسبليش برضو رايح الجامعة وراجع من الجامعة قاعد تهرج وتلعب وتضيع وقت، مش محسوب الكلام ده. اخصمه من نفسك مع ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ليه الاربع ساعات دول قاعد في خلوة 240 دقيقة، في ساعة قرآن الصبح وساعة قرآن بالليل، وفي ساعة ذكر، وفي ساعة قيام ليل. ادي الاربع ساعات فرغ وقتا لله. الشيخ ابو اسحاق بيقول لي الناس بيقولوا ما نقدرش اكتر من اللي احنا بنعمله ده. لا تقدر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو اعلم بوسعها. انا عارف ان انت تقدر وانا اقدر وكل الدنيا دي تقدر تفرغ اربع ساعات لله. تقدر. انت بتعرفش الظروف يا شيخ. لا. كل الظروف يناسبها ان تفرغ اربع ساعات لله. عافية؟ لا مش عافية. بالراحة. باللين وبالهدوء. دي حاجة. تفريغ وقت لله. اتنين. ان تكره نفسك على الطاعة. احنا بنتكلم دلوقتي في اصلاح العلة الدافعة. العلة اللي بتدفع للعمل معلولة. ضعيفة. فاصلاحها ايه؟ ان انا افرغ وقت. وان انا اجبر نفسي على ان اعمل. من ترك نفسه حتى تواتئه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. فلا بد ان نحمل انفسنا على الخير قسرا. انا فتحت المصحف وجيت اقرا قران لقيت نفسي كده ايه ماليش نفس. خلاص بلاش دلوقتي لما يجي لي نفس. مش هيجي لي نفس ابدا. مالكش نفس اقرا غصب عنك. يعني ينفع الواحد يقرا من غير النفس؟ اه ينفع. اقرا الحرف بعشر حسنات. اقرا نيتك صالحه طلب التقرب الى الله واحتساب الاجر. واقرا بعد صفحه لقيت نفسك ملان اضغط على نفسك. كمان صفحتين لقيت نفسك مش قادر خالص اضغط على نفسك. صفحتين كمان مش قادر اضغط على نفسك. مره اتنين تلاته هتلاقي نفسك مفيش حاجه اسمها ماليش نفس ولا حاجه اسمها مش قادر. تقدر وليك نفس. وقفت تصلي ركعتين. وقف صلي ركعتين. وانا بقول احيانا بيكون علاج السرحان ان انا صلي ركعتين خفاف. الرسول ثبت عنه انه صلى ركعتين خفاف بل بوب الامام مسلم باب الامر بتخفيف هاتين الركعتين. في ركعتين سنة الفجر. باب الامر بتخفيف هاتين ركعتين سنة الفجر. السيدة عائشة رضي الله عنها ثبت عنها انها قالت وقف رسول الله فصلى ركعتين لا ادري اقرأ بام الكتاب ام لا. ركعتين خفاف لدرجة النية بتقول انا مش عارفة واقرأ الفتحة ولا لا. فاحيانا يحتاج الانسان ان يصلي ركعتين خفاف. يعني يقرأ الفتحة وان اعطيناك الكوثر والفتحة واذا جاء نصر الله الفتح وثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود. صلاة ركعتين خفاف سريعة ومركزة. وفي نفس الوقت مش هتلحق تسرح بقى. الشاهد ايه؟ اننا نحتاج ايها الاخوة ان احنا نعالج قضايانا وبإصرار. نعالجها بإصرار. يعني انا قلت قبل كده في حلقات الاستعداد لرمضان ان لابد من علاج كامل ونهائي. ما ينفعش علاج جزئي ومؤقت. علاج كامل ونهائي. لابد نحن نعالج مشاكلنا علاج نهائي وعلاج قاطع باتر وكامل من جميع جوانبه. فلذلك زول كده ملوش نفس يقوم يصلي. لا قوم صلي. ملوش مزاج يتصدق دلوقتي. لا تصدق دلوقتي. لذلك العلماء يقولوا ان خير الاعمال ما اكرهت عليه النفوس. وقال العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما تصدقت به وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتؤمل الغنى. هي دي. انك انت تتصدق وانت نفسك في الفلوس دي تطلعها غصب رغم انفك وانت متغصب. وهي تنفع كده؟ اه تنفع. تكمل؟ اه بالاخلاص. يا رب انا تصدقت بهم وانا نفسي فيهم بس اعطيتهم من اجلك طلبا لمرضاتك واحتسابا للاجر عندك. تقبل وتبقى احسن الصدقات. يبقى نمرة واحد فرغ وقت. اتنين اكره نفسك على الطاعة. تلاتة والكلام ده انا قلته قبل كده للناس اللي بيقول يا شيخ انا كل ما اجي اصلي مش قادر اصلي، ماليش نفس اصلي، مش قادر. مفيش حاجه اسمها مش قادر، صلي غصب عن نفسك. قلت كده في شريط الصلاه فاكرين لما قلت مش احيانا تلاقي نفسك مش جاي لك نوم، تظلم الاوضه وتسكت وتقفل الشبابيك وتحط المخده فوق دماغك وتتغطى وتغصب نفسك عن النوم لحد ما تنام، برضو اغصب نفسك على الصلاه، واغصب نفسك على الصدقه، واغصب نفسك على تلاوه القران، واغصب نفسك على قيام الليل. اضغط على نفسك. ثلاثة، ودي هي أول حاجة، الاستعانة بالله. بعض الأحيان بعض الناس يقول لنفسه إيه، أنا هعمل كل حاجة، أنا أقدر أعمل كل حاجة، ويعتمد على الأسباب. انسى الأسباب وليتعلق قلبك بالله. قل له يا رب أنا ضعيف، مذنب، تايه، ضايع، يا رب انا مش قادر اعمل خير، خذ بيدي يا رب، اهدي قلبي يا رب، اكني شر نفسي يا رب، سخر لي جندا من جندك من جنود السماوات والارض يعينونني على الهدى ويحفظونني من الردى ويدلونني على طريق الرضا. سيبك من الكلام اللي انا بقوله، قول من قلبك، قول يا رب انا نفسي اصلي، ساعدني دلوقتي يا رب اني اصلي ركعتين، وقوم صلي يبقى ساعدك. قول يا رب انا نفسي احفظ القران، نفسي يبقى القران ده جوايا، اي ايه تخطر على بالي كده اكملها واسعد بيها واتاملها واتدبرها، يا رب حفظني القران، وابدا احفظ 5 ايات يحفظك. وقال ربكم ادعوني استجب له، استجب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. اخوتي يبقى الثلاث حاجات دول هم اللي يصلحوا لك العله الدافعه. فرغ وقت سنعود بمشيئه الله. حرص من قناة الناس على التواصل مع جمهورها الحبيب. سوف تستأنف جولة جديدة من مسابقة زيارة العمر المرحلة الثانية، وجوائزها 10 رحلات عمرة في شهر ربيع الثاني شاملة تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات الداخلية بدون سحب أو قرعة. فقط اتصل من أي محمول على 1707 أو من أي تليفون أرضي على 09000377 وجاوب على الأسئلة وجمع أكبر عدد من النقاط من إجاباتك الصحيحة على الأسئلة. وآخر موعد للاشتراك في المسابقة يوم 20/8/2009، وانتظروا مزيدا من مفاجآت قناة الناس. جوائز هذه المسابقة مقدمة من قناة الناس بالتعاون مع شركة الفرقان للسياحة. واحد من أقوى المواسم الرمضانية تقدم لكم قناة الناس كوكبة من برامجها المتنوعة، وجبة فقهية نتعرف بها على أهم أحكام الدين، السيرة النبوية كيف نعيش معها ونتأمل أحداثها، الهمة العالية بأي شيء تتحقق فينا، الأخطاء الشائعة كيف نتجنبها، مصابيح الهدى، حياة الأنبياء والمرسلين وما فيها من دروس وعبر، عزة الإسلام وزمنها الجميل، وكيف تعود إلينا من جديد، ذكر الله تعالى، كيف نعيش أحوال الذاكرين ونتعرض لنفحاته. اركب معنا، دعوة للشباب لركوب سفينة النجاح، ومع مزيد من المفاجآت تلتقون معها على شاشة قناة الناس. من معاد جمعنا على شاشة قناة الناس، وكل الدنيا تسمعنا ونسهر والقمر والناس، وينور جمعنا بالخير، ومهما بتطوال المشاوير بنلقى قلوبنا زي الطير يسبح ربنا في السماء. رمضان أحلى على الناس. انتظرونا في رمضان لتحميل الرنات على هاتفك المحمول. اتصل من أي محمول على 1748 أو من أي تليفون أرضي على 09341. نعيش العمر نتمنى، نلاقي في الحياة جنة، صلاة وزكاة وذكر الله، ودمعة في عيوننا دمعة. لا إله إلا الله هي خير قول المصطفى، والمرسلون أولو الوفا، بالحق أنزل ربنا آية الكتاب، فأرح فؤادك في الظلال من العذاب. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع. سعر الدقيقة جنيه ونصف. خير الهدي الدين النصيحة عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. شرح الحديث: قوله الدين يعني بذلك دين العمل. قوله هنا الدين النصيحة المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء. النصيحة لله تتضمن أمرين: الأول إخلاص العبادة له، الثاني الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والنصيحة لكتابه تتضمن أمورا منها: الأول الذب عنه، الثاني تصديق خبره، الثالث امتثال أوامره، الرابع اجتناب ما نهى عنه. والنصيحة لرسوله ألا يتبع غيره، أن تؤمن بكل ما أخبر به. ولأئمة المسلمين: وأئمة المسلمين صنفان من الناس، الأول العلماء، والمراد بهم العلماء الربانيون، ومعناه محبتهم والذب عن أعراضهم. ومن النصيحة للعلماء أنك إذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول: هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام حتى يتبين الخطأ من الصواب. الثاني الأمراء المنفذون لشريعة الله، ومعناه اعتقاد إمامتهم وإمرتهم ونشر محاسنهم في الرعية وامتثال ما أمروا به وما نهوا عنه، إلا إذا كان في معصية الله عز وجل، وعدم الخروج عليهم وعدم المنابذة لهم. وعامتهم أي عوام المسلمين،

المشاوير بين القلوب زي الطير يسبح ربنا في السماء. رمضان أحلى على الناس. انتظرونا في رمضان. عدنا بحمد الله. قوموا بها الحياة. لذلك الصحابة أوزوا ثم وقفنا مدة طويلة نتكلم عن كيف صبر الصحابة. الصحابة صبروا ازاي على الأذى ده؟ ازاي ثبتوا؟ ثبات عجيب جدا، ثبات رهيب، ثبات ليس له نظير ولا مثيل. لما تتخيل سيدنا بلال وهو بيجر وعلى صدره الصخرة والحصى بيقطع ظهره وبيقول أحد أحد أحد لو علمت كلمة لكم أغيظ لقلتها. انتم متغاظين من كلمة لا إله إلا الله؟ قولوا لي بتتغاظوا أكتر من إيه وأنا أقول؟ وهو بيعذب. استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله. استعذاب العذاب ده جابوه منين؟ ذكرنا 10 أسباب للثبات على دين الله. بعد هذه المعاناة بالاضطهادات والأذى والقتل والحرق والتضييق والاستهزاء والتهديد والتخذيل والشتم والضرب، بعد كل ده لابد بقى من تصرف حكيم ومخرج لائق لمن ذاقوا صنوف العذاب. هم صبروا وثبتوا لكن لابد الشرع يعمل لهم مخرج، لان برضو الصبر قد ينفد والثبات قد يتزلزل. لابد من مخرج. الشرع لا يكلف بما لا يطاق، وانما قد يكلف بما فيه مشقة مؤقتة، مشقة لا تطول، زي الحج. الحج فيه مشقة لكن ايه؟ يومين، يوم 8 و9 او 9 و10، يومين 2 اللي فيهم مشقة. لذلك الشرع حين يكلف بمشقة، مشقة تزول ولا تطول. فلذلك لابد من مخرج في الشرع امام هذا الاذى. الشرع يقول لهم اعملوا ايه. لكن قبل ما اؤصل، قبل ما اذكر هذا المخرج، لابد ان اؤصل عندك اصلا مهما جدا، وخصوصا يتناسب مع مدخل رمضان، وهو ان الاستمساك بالدين واقامة دعائمه اساس ومصدر لكل قوة. التمسك بالدين هو السياج لحفظ كل حق من مال وأرض وحرية ووطن وأهل وولد. عشان نحافظ على كل ده نحافظ على ديننا. عشان كده إذا عرفت المقدمة دي، إن الدين الأول قبل أبويا وأمي ربنا والنبي والشرع، قبل أبويا وأمي، قبل زوجتي وولادي، قبل نفسي، قبل صحتي، قبل روحي وحياتي، قبل فلوسي، الله. الدين لازم نفهم دي، لازم نأصل الأصل ده ويبقى قاعدة مستقرة بيقين. الكلام ده مش أنا اللي بقوله، ده الشرع، ده الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. لازم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى رضا ربنا قبل رضا أمي. عشان كده اللي يجوا يقولوا له ايه ان لحيتك طاعة الوالدين فرض واللحية سنة، لا ده انا هسأل اللي يرضي ربنا ان عفيها ولا احلقها؟ يبقى رضا ربنا مقدم على رضا ابو يوم. النقاب نفس الشيء يحكم عليه بهذه الطريقة، رضا ربنا مقدم. آسف، رضا ربنا مقدم. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء، اللهم اني اسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. الحمد لله انا مش مريض ولا اوحي بهذا، لا ازعم ان الله ابتلاني وقد عافاني، دي شرقه جت كده اونطه يعني. الحمد لله رب العالمين انا زي الفل فضل الله. الاستمساك بالدين وطلب رضا الله مقدم قبل هواك، قبل مزاجك، يعني قبل الحفاظ على صحتك والحفاظ على فلوسك احافظ على ديني. لذلك حافظ على صحتك وحافظ على دينك وحافظ على علاقتك كويسة بالناس وحافظ على رضا ابوك وامك بعد رضا الله ورسوله، بعد رضا الله، بعد او بعيدا عن الحرام. لذلك صح قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. يبقى اوامر الاب والام والقوانين والعقود كل ده يضبطه الطاعة في المعروف في رضا الله. إذا كانت القوانين أو العقود المكتوبة في العمل أو غيره ترضي الله أنفذها على رأسي، تؤدي إلى معصية الله لا، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. نفهم بقى أن الأصل في هذا الدين الحفاظ على الدين. الحفاظ على الدين ودعائمه مصدر كل قوة، هو السياج الذي يحفظ النفس والوطن والمال وكل شيء. لذلك كان واجب على كل مسلم أن يجند كل طاقته للحفاظ على الإسلام ومبادئه، وأن تجعل من الوطن والأرض والمال والحياة والولد والزوجة والوالدين والأهل والتجارة والأعمال كل هذا وسائل لحفظ العقيدة لحفظ الدين. ولو اقتضى الأمر بذل كل ذلك للحفاظ على الدين وجب بذله، فحفظ الدين هو الغاية. الأرض والمال والصحة والعيال كلها وسائل، إذا فقد الدين لم يغني من ورائه شيء. يعني إذا فقد الدين، بعض الناس كل هدفهم إقامة الدولة الإسلامية، إقامة الدولة بتضييع الدين؟ طب يبقى عملنا إيه؟ حافظ على دينك، دينك أنت شخصيا ابتداء، لكن يحلق لحيته أو يعني يركب تيار يخالف العقيدة أو إلى آخره من أجل الوصول إلى منصب أو إلى كرسي أو لأجل أن نقولها حكم شرع ربنا، لا يجوز اتخاذ وسيلة خسيسة للوصول إلى غاية نبيلة. لا تضيع دينك، حافظ على دينك، هذا مقصد شرعي أصيل. أنجو بنفسك أولا، هذا من مبادئ الإسلام العظيمة. ذلك اللي بيضيعوا دينهم في سبيل إقامة ملك أو حكم أو دولة هيضيع ده، بيضيع الدين، ذهب كل شيء. أما إذا ضاع كل شيء وظل الدين فإن الدين يعيد كل هذا أفضل مكان. لذلك جملة دايما يذكروها في التاريخ، وقد جرت سنة الله الكونية، وقد جرت سنة الله في الكون على مر التاريخ، أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب المادية. وقد جرت سنة الله في الكون على مر التاريخ، أن تكون القوى المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية. فمهما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يغدو أكثر تماسكا وأرسخ بقاء وأمنع جانبا. أما إذا كانت الأمة فقيرة في خلقها، مضطربة في عقيدتها، تائهة أو جانحة في نظمها ومبادئها ومنهاجها، فإن سلطانها المادي يغدو أقرب إلى الاضمحلال، ومكتسباتها المادية تصبح أسرع إلى الزوال. لازم القوى المعنوية، المعاني. عشان كده ترى ان الاتحاد السوفيتي تفكك. ليه؟ لان القوى المعنوية ما كانتش موجودة. كان الالحاد الشيوعية، كان انكار الدين، فحصل التفكك الشنيع الذريع اللي انت شايفه. وكل امة تبدأ او دولة او وطن ينمو على غير هذه المعاني المعنوية، اللي هي الله، الآخرة، الوحي، لابد أن يمضي إلى ضمور واضمحلال. لازم مهما كانت حضارة المزعومة في الصناعات والتجارات والماديات والأموال وغير ذلك، كل ده يروح. لذلك بنقول إن أمتنا أمة الإسلام، وده اللي أنا دايما عايز أأكد عليه، أنك على دين عظيم. لن تجد أبدا الصورة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة الإسلام، دين الله الذي اختاره لعباده في الأرض. إن الدين عند الله الإسلام. لن تجد نظاما اجتماعيا عادلا سليما إلا في نظام الإسلام وهديه. لذلك الأزمة الاقتصادية الأخيرة تشهد إن في وهم اقتصادي، وهم اللي هو الربا، إن يبقى واحد اشترى بيت بنص مليون، باتنين مليون جنيه، اشترى بيت 2 مليون جنيه بقرض من البنك، البنك اشترى له البيت، هو بقى مالك لاتنين مليون وهميين، هو ما يملكش 2 مليون ولا البنك يملك 2 مليون، لأن 2 مليون دول بتوع مودعين. فصار الوهم ده ان دي بقى ثمنه، لان هو بالغ، البنك بالغ في سعره، يعني هو ثمنه اصلا 500 ألف، فالبنك عمله 2 مليون على 20 سنة ولا على كذا سنة، فبقى في وهم ان المبنى ده ما يسواش غير 500 ألف او 300 ألف اصلا، فبقى ب 2 مليون. شفت ازاي الربا عمل ايه؟ عشان كده يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة، هو الربا كده. فحصل هذا الانهيار، كل حاجة رجعت لأصلها بقى. الإفلاس للشركات الكبيرة والمؤسسات الضخمة. الإسلام بقى عصمة في هذه الجوانب. اللي ما معاهش ما يشتريش، واللي معاه قرش يشتري على قد اللي معاه، ويفضل اللي تمنه قرش تمنه قرش، واللي تمنه عشرة تمنه عشرة. عشان كده الإسلام حرم النجس اللي هي المزايدات، اللي هي اسمها ايه المزايدات، بيسموها ايه بيعملوا مزاد، المزاد بيعملوا مزاد على شقة، والشقة ما تسواش حاجة. في في في اللي عملوها هنا في في المناطق العمرانية الجديدة غلت الأسعار بوهم، والوقت الدنيا واقفة كله متربص. في الشاهد الإسلام لما نهى عن النجش، اسمه النجش اللي هو مزاد، الشاهد ايه؟ لن تجد الصورة الصحيحة للكون والحياة إلا في دين الإسلام، إلا في عقيدة الإسلام، إلا في شريعة الإسلام. لن تجد من نظام عالمي، من نظام اجتماعي عادل سليم في ضمانة الغني للفقير، ووضع الفقير في ضمان الغني، إلا في الإسلام وهديه. لذلك إذا ضحينا بكل شيء من أجل الإسلام بقي لنا كل شيء، لأن الإسلام سيقيم كل شيء. من أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في الإسلام للخروج من المحن حفاظا على الدين. الصحابة لما أوذوا وضغط عليهم أشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة، إنه يهاجروا يسيبوا البلد ويروحوا مكان تاني لإقامة الدين، عشان يقيموا دينهم ما يضيعوش دينهم. بعد أن نالهم من أذى المشركين ما صبروا عليه، لكن تخشى عليهم الفتنة في الدين، فأمرهم بالتضحية بالوطن. وعايزين نعرف حاجة مهمة، عايز أشير إلى نقطة مهمة جدا، مش هخلص الوقت يصبر علي. عايز أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي قضية إيه؟ إن الهجرة نفسها ضرب غير يسير من العذاب والألم في سبيل الله. يعني اللي بيقولوا إن الهجرة هربا من الأذى، لا، ده الهجرة نفسها نوع من أنواع الأذى، هي ضرب من تبديل المحنة. ريثما يأتي الفرج والنصر. فلذلك أشار إليه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى بلاد الحبشة. وهنقف بقى مع دروس غالية جدا في موضوع الهجرة إلى الحبشة، دي مهمة جدا وخطيرة جدا. قولولي طب حد يسيب بلاد الإسلام ويروح لبلاد الكفر؟ لا، هي فكرة فين بلاد الإسلام؟ ما كانت مكة في الوقت ده دار كفر برضو، ما كانش دار إسلام. فكانت مكة والحبشة والمدينة وكله كان كله زي بعضه، ما كانش فيه دار إسلام ساعتها لسه. لذلك ما كانش الهجرة هروب، لا، لأن العربي الإنسان العربي مرتبط بأرضه وسمائه وقبيلته وبعيره وخيمته، كان في ارتباط وثيق في طبيعته وبيئته وطباعه والتعامل معاه. فكون ان هو يروح بقى للحبشة، الحبشة دي اللي هي يعني كانوا بيجي منها العبيد السود، يقولوا ايه، كأن رأس احدهم زبيبة، يعني رأسهم صغننة وسودة. يروح بقى عند العبيد دول، وساعتها بقى لا في تليفونات ولا في تلفزيونات ولا في ايميلات نت، كان اللي يروح انسى يتنسي، بيضرب اكباد الابل شهور في الوصول عشان يبعت جواب، شهور على ما يوصل. ولذلك قبل ما نمشي مع هؤلاء المستضعفين الطيبين الطاهرين الصابرين المخلصين في مسار الهجرة والبحث عن مخرج والوصول إلى بر الأمان، عايزين نعرف فكر الهجرة نفسه جه منين. في وحي، في قرآن، في النبي صلى الله عليه وسلم جاب فكر الهجرة اللي أشار بها للصحابة قالهم منين. الحاجة التانية ومهمة برضو وهي قضية إيه، إن تطور الدعوة نفسها، الدعوة السرية، وبعدين وأنذر عشيرتك الأقربين، وبعدين الدعوة العامة، وبعدين الخروج من نطاق مكة للحبشة وللطائف. الخطوات دي كانت اجتهاد صرف من النبي، بيفكر ويقرر ويشاور، ولا دي أوامر من ربنا ووحي. وإحنا النهاردة في الدعوة والعمل للتمكين للدين، الخطوات دي ملزمة نتنقل فيها ولا مفيش خطوات؟ سؤالين يحتاجوا إلى إجابة في اللقاء القادم إن شاء الله. إن عشت وكان لي عمر، والموت يبقى أنتم سامحيني، وموت وأنا بحبكم في الله، وأشهد الله عز وجل أنني أحبه، وأنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنني أحب دين الإسلام وأعتز به. أسأل الله عز وجل أن يتوفاني على ذلك وإياكم والمسلمين أجمعين. ثم لا تنسوا تفريغ وقت لله، أكره نفسك على الطاعة، استعن بالله. الواجب كما هو سرد الصيام الأسبوع الجاي كمان إن شاء الله بإذن الله تعالى، لحد الجمعة الجاية، لحد ما نلتقي. جزء نصلي به، وجزء الصبح وجزء بالليل، يبقوا ثلاث أجزاء في اليوم: الذكر، الاستغفار والصلاة على النبي، والتهليل لا إله إلا الله، والبقيات الصالحات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الكلمتين الحبيبتان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الصيام والقيام والذكر وتلاوة القرآن. بحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسر.